إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصَّر به من الجهالة وكثَّر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن من أصول الإيمان التي لا يستقر الإيمان في القلب إلا بها ولا يقبل الإيمان يوم القيامة إلا إذا العبد حققها، الإيمان بالأنبياء والمرسلين. والإيمان بالأنبياء والمرسلين يتضمن الإيمان بأنهم مرسلون من عند ربنا جل وعلا، والإيمان بمعجزاتهم وبيناتهم التي أرسلهم الله تعالى بها. ولقد جعل الله تعالى هذه المعجزات وتلكم البينات، جعلها الله تعالى دلالة صدق على صدق هؤلاء الأنبياء في أنهم يدعون أن الله تعالى مرسلهم. فإن كل من قال إنه نبي لزمه أن يأتي بأدلة، أن يأتي بمعجزات، أن يأتي بدلائل وبينات تثبت للناس أنه نبي مبعوث من عند ربنا جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني أرسلنا رسلنا بالآيات البينات والدلائل الواضحات والمعجزات الظاهرات أنهم مرسلون من عند ربهم جل وعلا. ولقد جعل الله تعالى لكل نبي نوعا من المعجزات، وجعل هذا النوع موافقا للمشهور من أحوال قومه. فلما كان موسى عليه السلام قد بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات، جعل الله تعالى له من المعجزات والآيات البينات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه، فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل فاجر. أما عيسى عليه السلام فإن الله تعالى قد بعثه في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات والآيات البينات ما هو متشابه ما يفعله قومه، فكان يبرئ الأكمه وهو من ولد أعمى، يبرئ الأكمه والأبرص بل ويداوي الناس من سائر الأدواء ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. أما نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فإنه لم يبعث إلى قوم خاصة يهتمون بالطب أو بخوارق العادات أو بالفلك أو ما شابه ذلك، إنما بعث إلى الناس عامة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي. وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فلما كانت بعثته عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، جعل الله تعالى له من المعجزات ما يقيم الحجة على من يهتم بالطب أو بخوارق العادات أو بالفلك أو بغير ذلك، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في الرد على من يقول إن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي خاصة بالعرب، قال: ولقد زادت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على 1000 معجزة في عدد متنوع من الطرق وفي عدد كثير من الوسائل، فكان عليه الصلاة والسلام يقيم الحجة على كل أحد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وبيّن الله جل وعلا في كتابه أنه يجب الإيمان بالرسل ما دام أنهم جاءوا بهذه المعجزات والدلائل. أيها المسلمون، ولعلنا نقف اليوم على شيء من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تنقسم إلى قسمين: منها معجزات في الأخبار ومنها معجزات في الأفعال. والمعجزات في الأخبار كان يخبر صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات، فيخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تتقارب الأسواق، ثم ننظر اليوم في زماننا وإذا الأسواق قد تقاربت، يخبر أنه في آخر الزمان تنتشر شهادة الزور، أو أن الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني تصل إلى آفاق الدنيا في لحظة. وإذا نحن اليوم نجد شهادة الزور والكذب فيها قد انتشر، ونجد أنه من خلال الوسائل الحديثة بدأ الإنسان إن شاء كذب كذبة ثم ضغط على زر فانتشرت في الأرض كلها، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يتباهى الناس بتزيين المساجد، وأخبر أنه يكثر فيه مسلما، وأخبر أنه ينتشر القلم، يعني تنتشر الكتابة، فيصبح كل الناس يكتبون أو أكثرهم يكتبون، بدأ بعدما كانت أكثر الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب ولا تقرأ. فأخبر عليه الصلاة والسلام بعدد من المغيبات وما كان يعلمها من تلقاء نفسه إلا أن يكون وحيا من السماء أوحاه الله تعالى إليه. فهذا طرف من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات. فكلما رأى واحد منا وقوع شيء من هذه المغيبات قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، كما قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا عدي يوشك أن يطوف الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها، ولا تفتحن كنوز كسرى، ولا تنفقن أمواله في سبيل الله، ولئن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة على البعير تخرج من الحيرة من العراق حتى تأتي الكعبة فتطوف بها، ما تخاف إلا الله. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع هذه الوقائع الثلاث. قال عدي رضي الله عنه فلم أزل أترقبها إيمانا منه بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، لم أزل أترقبها حتى كنت في من فتح كنوز كسرى، قال ووالله لئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها، يعني زكاة والناس قد اغتنوا والأمة كثر فيها الخير. قال ولتخرجن الضعين من الحيرة إلى الكعبة ما تخاف إلا الله. فكان عندهم يقين بصدقه عليه الصلاة والسلام في خبره وفيما ينقله على لسانه لأنه لا ينطق عن الهوى. هذا أيها المسلمون هو النوع الأول من معجزاته عليه الصلاة والسلام، معجزات تتعلق بالأخبار تتعلق بالكلام، ومنها أنه قد يكشف له الغيب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيقتلون فلانا من المشركين فكان قتله على يد المسلمين صحيحا، ولما أضع بين يديه عليه الصلاة والسلام شاة مشوية وضعها له اليهود وكانت مسمومة فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكفوا عنها، ثم دعا اليهود وسألهم قالوا من أخبرك أنها مسمومة؟ قال أخبرتني هذه الذراع، ورفع طرفا من الذراع في يده. فهذا أيضا من معجزاته أنه يخبر بالشيء الغائب عن الناس يخبر به صلى الله عليه وسلم أحيانا، فإنه لا يكشف الغيب دائما له، وإلا فلو كان الغيب يكشف دائما له عليه الصلاة والسلام لما أكل أصلا من الشاة هذه التي فيها سم، ولم تنع من البداية، فإن أحد أصحابه كان قد أكل أمامه ومات بالسم رضي الله عنه، وهو عليه الصلاة والسلام لم يزل يجد أثر السم أيضا، لكنه لا يعلم الغيب إلا أن يخبره الله تعالى بهذا. هذا هو النوع الأول أيها المسلمون مما يجب الإيمان به من معجزات الأنبياء، أنها معجزات في الأخبار، ومنها معجزات في الأفعال كما وقع له عليه الصلاة والسلام، كما عند البخاري وهو تفسير لقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يعني أن يريهم معجزة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. قال فأشار صلى الله عليه وسلم لهم إلى القمر، قال أرأيتم إن شق القمر تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فدعا الله تعالى فانشق القمر نصفين، قال فلقد رأيت أحدهما على جبل أبي قبيس والنصف الثاني في الناحية الأخرى، قال فنظرت قريش ثم قالت قد بلغ سحره أن يصل القمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ثم قالوا اسألوا السفار الذين يأتونكم مسافرين، اسألوهم هل رأيتم القمر في تلك الليلة انشق؟ فإن القمر في كل الدنيا واحد، ولا يمكن أن يسحر الدنيا كلها بسحره. فلما صار السفار يأتون من الشام ومن اليمن ومن غيرها يسألونهم هل رأيتم القمر انشق؟ فيقولون نعم في ليلة كذا وكذا، ومع ذلك أعرضوا وكفروا، وهي معجزة عظيمة لم تحدث لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، دلالة من ربنا جل وعلا على صدقه في ادعائه النبوة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا شفاؤه للأمراض، كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج مع أصحابه إلى معركة خيبر أطالوا الحصار، وكان حصنا منيعا، وكان الكفار قد تحصنوا فيه وجعلوا فوق الحصن رماة يرمون بالسهام كل من يقترب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، الله ورسوله يحبان هذا الرجل، وهذا الرجل أيضا هو يحب الله ورسوله. قال فبات الناس كله يدوكون، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يتمنى أن يعطى هذه الراية لهذا الوصف العظيم. قال فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ لما أصبحوا قال أين علي بن أبي طالب؟ قال هو يشتكي عينيه يا رسول الله. قال ادعوه إلي. فجيء به رضي الله تعالى عنه وإذا عيناه قد امتلأت بالرمد حتى ما يكاد أن يرى من كثرة الرمد في عينيه، فأقعده صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم تفل في عينه ثم تفل في الأخرى، ثم فركهما علي رضي الله عنه فقام ليس به بأس، ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يقود كتيبة لفتح ذلك الحصن، فكان عليه فكان الفتح على يديه رضي الله تعالى عنه. فهذا أيها المسلمون لا يفعله إلا نبي، ولا تنال البركة هذه إلا نبي قد جعله الله تعالى عليها. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا في الحديبية فطال مقامنا فيها، وكان الصحابة رضي الله عنهم جاءوا 1400 صحابي جاءوا لأجل أن يعتمروا، أقبلوا بإحرامهم ملبين لبيك اللهم لبيك، وإذا قريش تمنعهم من الدخول إلى مكة، فلبثوا في الحديبية يعني في مدخل مكة ينتظرون أن تحل المشكلة بينهم وبين قريش. فمع طول مقامهم وكثرة عددهم انتهى الماء الذي بين أيديهم، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة صغيرة فيها ماء ليتوضأ أو يشرب منها، فجهش الناس إليه قال ما لكم اجتمعتم علي؟ قالوا يا رسول الله ليس في المعسكر وليس في الجيش ماء للوضوء ولا للشرب إلا هذا الذي بين يديك. قال فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ودعا الله تعالى، قال جابر فوالله لقد رأيت الماء ينبع بين يدي النبي بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، لقد رأيت الماء ينبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما تركنا إناء ولا سقاء في العسكر إلا ملأناه من هذا الماء. فهذا أيها المسلمون من معجزات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يجري على يده مثل هذا. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم لا تكاد أن تحصر، فهي كما قال ابن تيمية أكثر من 1000 معجزة، لكن هذا طرف منها. أسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار، وأن يجمعنا به في جنته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه من سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، قضى الله جل وعلا وقدر أن يمتحن هذه الأمة بنزول البلاء عليها، وكلنا رأى ما وقع على إخواننا في غزة خلال اليومين السابقين من اعتداء آثم من اليهود الأشرار الذين اعتدوا على ربهم جل وعلا في السابق، فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والله جل وعلا هو الغني وهو سبحانه وتعالى غني عنهم، مع اليهود الذين هم قتلة الأنبياء، فلم يعرف أمة على وجه الأرض أكثر إيذاء للأنبياء وقتلا لهم أكثر من هؤلاء اليهود. وهؤلاء هم الذين جعل الله تعالى ومسخ الله تعالى أجدادهم قردة وخنازير، كما بين الله تعالى ذلك فقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ثم قال الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئين. فاعتداؤهم على إخواننا في غزة وطوف تلك الطائرات أكثر من 40 قذيفة وأكثر من 40 غارة جوية، ليس قذيفة بل أكثر من 40 غارة جوية، وكل غارة جوية فيها عدد من القذائف تغار على إخواننا خلال يوم واحد. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا هناك. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين يقاتلون اليهود، قال: فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، يعني يختبئون وراءه. وبين الله جل وعلا أن هؤلاء اليهود من صفاتهم أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، الخلاف بينهم شديد، والانقضاض على المال بينهم شديد، والبحث عن المصالح الشخصية بينهم شديد، وكل واحد يكيد للآخر. قال الله تعالى: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا إذا رأيتهم على طاولة واحدة ظننت رأيهم واحدا وقولهم متحدا وغايتهم واحدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وبين الله جل وعلا أنهم لا يقاتلوننا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا أن يؤيدهم الله تعالى في قتالهم، ويأبى الله أن يؤيد أعداءه. قال: وحبل من الناس، يعني إلا أن يمدهم أحد من الناس بسلاح أو بطيران أو بمال أو بقرار أو بغير ذلك. وإنا وإن وقع ما وقع من اليهود، والله أيها المسلمون إننا واثقون أن الله تعالى ناصر دينه، وأن إخواننا في أرض الرباط وأرض الجهاد أنهم منصورون، وإن طال عليهم العهد، ولكن الأمر كما قال الله تعالى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فنسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في كل أرض وتحت كل سماء. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم أرنا في بشار وطغمته عجائب قدرتك. اللهم اجمع كلمة المجاهدين في كل مكان، وصوب آراءهم، وتقبل شهداءهم، وارحم موتاهم، وداوي جرحاهم، وانصرهم على من بغى عليهم، يا قوي يا عزيز. اللهم نسألك أن تجمع كلمة المسلمين في كل مكان، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا بسوء أو شيئا من بلدان المسلمين بسوء، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.